ورد في الحديث العزمة سأل عن وجه الله ومدعو من السؤال وجه الله ورد سائل. الحديث عظيم. أي هذا ينصح هو كقول من استعاذ بالله فأعينوه وما سألكم الله فأعطوه، لكن ذكر الوجه يجعل المسألة أعظم.